بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع قسم لو تعلمون عظيم. إنه Thank you.

وهو العزيز الحكيم

يلج في الأرض وما يعني يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم يعلم فأما اليتيم فلا تقهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل about. الله العظيم.